بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثالثة شعبتي العقيدة والتفسير من كلية الدراسات الإسلامية والبنات الأزهرية بأصوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بدأنا في المحاضرة الفائتة في الحديث عن خطبة الجمعة، ووقفنا عند خصائصها. فمن خصائص خطبة الجمعة على الإجمال: واحد، أنها تتم في جو مهيب وخاشع، كما قلت تتهيأ النفوس والناس يأتون إلى الخطيب وقد اغتسلوا ولبسوا أحسن الثياب وتعطروا ويجلسون أمامه وكأن على رؤوسهم الطير. اثنين، أنها تتميز بوجوب الإنصات وليس للمستمع أن ينصت أو لا ينصت، لا، يجب عليه أن ينصت وإلا ضاعت جمعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه صهن أي أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ثالثا، من خصائصها أن المسلمون يحتشدون على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم العلمية والفكرية أمام الخطيب حتى يستمع إليه ما يصلح أحوالهم في كافة المناحي. أربعة، من خصائص خطبة الجمعة أنها تتميز بالاستمرارية، ففي كل أسبوع خطبة، تقريبا في السنة 50 خطبة. فلو استغل الخطيب وطرح 50 موضوع أو عالج 50 مرض أثمر ثمرات عظيمة ويانعة. خمسة، من خصائص خطبة الجمعة الاتصال المباشر بين الخطيب والمخاطبين، فهو يلتقي بهم ويلتقون به ويعظهم ويرشدهم ويسألونه، فهناك اتصال مباشر بين الخطيب وبين المستمعين. كذلك أيضا ستة، تتميز خطبة الجمعة بأن الحضور دائما من فضل الله عز وجل يزدادون ولا يتناقصون. لو انتقلنا إلى أمر آخر، الأحكام الشرعية الخاصة بخطبة الجمعة: أولا، حكم خطبة الجمعة، الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة، فلا تصح الجمعة إلا بخطبة. أيضا بعض أركانها، احنا قلنا خمسة قبل كده: الحمد والثناء على الله عز وجل، والإقرار لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، والإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثانيا، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الدعاء للمؤمنات. ثالثا ورابعا، الدعاء للمؤمنات. خامسا، قراءة القرآن وأقل آية، ولكن تكون آية معبرة وآية دالة، فلا ينبغي الخطيب أن يقرأ قوله تعالى مثلا ثم نظر، هذه آية، ثم يسكت، فلا تصح هذا الأمر، لابد أن تكون آية دالة على أمر معين. وكذلك من أحكامها أنه يؤذن بين يدي الخطيب، فإذا فرغ المؤذن قام الخطيب وخطب في الناس مع عدم العبث بيديه ولا بلحيته ولا بكوفيته، ويخطب مستدبرا القبلة أو ناظرا إلى الناس، ثم يجلس بين الخطبتين قدر قراءة سورة الإخلاص حتى يلتقط أنفاسه ويرتب أفكاره ويمسح عرقه، ولا ينبغي عليه أن يوجه للناس الدعاء في جلسة استراحة، ولا أن يرفع الناس أيديهم بالدعاء في جلسة استراحة. ثم يقوم في الثانية، فإذا فرغ منها ودعا للناس نزل وصلى بالناس. وينبغي أيضا عليه أن يقصر من الخطبة، فلا ينبغي أن تتجاوز النصف ساعة بأي حال من الأحوال، لأن هذا دليل على فقهه، فإن من فقه الخطيب أن يقصر في الخطبة ويطيل في الصلاة. كذلك أيضا ينبغي الخطيب أن ينوع في الموضوعات، فلا يتحدث عن موضوع بعينه، بعض الخطباء يتحدثون عن العقيدة بحجة أن عقائد الناس قد فسدت، وبعض الخطباء يتجهون إلى الترغيب، وبعضهم إلى الترهيب، وبعضهم يتناول الأمور السياسية، وبعضهم الأمور الاجتماعية. وإنما ينبغي على الخطيب الحصيف أن ينوع في موضوعاته بين العقيدة وبين السلوك وبين الأخلاق وبين المعاملة وبين القضايا الاجتماعية وبين القضايا السياسية وبين القضايا الحياتية وهكذا. عوامل نجاح خطبة الجمعة: حتى تنجح الخطبة وتؤدي دورها لا بد من مراعاة بعض الأمور. أولا، مراعاة الإعداد الجيد للخطبة، فينبغي على الخطيب أن يحسن إعداد الخطبة وأن يرتب أفكارها وأن يختار الألفاظ المناسبة والمعاني المتناسقة والأداء القوي المشوق للناس. وليس معنى ذلك أن الخطيب يعد خطبته، ليس معنى ذلك أنه ضعيف في الخطبة، وإنما يحترم نفسه ويحترم المخاطبين وكذلك يحترم عقول المستمعين. ثانيا، مراعاة حال الجمهور، فلا ينبغي على الخطيب أن يطيل في خطبته خطبة مملة لارتباط الناس بمصالحهم وأنهم يجلسون في مكان صامتين ولا يستطيعون أن يتحركوا، وربما معهم نساء وأطفال وضعفاء، وربما يكون الوقت يعني شديد الحرارة أو شديد البرودة. ثالثا، لا بد من مراعاة الوحدة الموضوعية للخطبة، بحيث ألا يخرج من موضوعه إلى موضوع آخر فيشتت السامع ويورث السامع الملل والسآمة. رابعا، لا بد أن يعتني بشواهد الخطبة، فلا يقول خطبة مرسلة أو كلاما مرسلا، وإنما لابد أن يدعم كلامه بالشواهد المختلفة، ومن أعظم الشواهد القرآن الكريم وكذلك السنة النبي المطهرة. فإذا قال الخطيب يقول الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألجأهم إلى التسليم والإذعان. أما الكلام المرسل فلا يقنع ولا يعني يأخذ بيد المخاطب إلى التسليم والإذعان. وأيضا أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك نقولات العلماء، وكذلك بعض الحكم وبعض الأبيات الشعرية. خامسا، عدم التجريح، فلا ينبغي للخطيب أن يجرح الأشخاص أو العائلات أو الجماعات أو يستغل الخطبة للسب والشتم، وإنما دائما وأبدا الخطيب يركز على الخطأ ولا يركز على المخطئ. سادسا، حسن اختيار الموضوعات، لا بد للخطيب أن يراعي حسن الاختيار وأن يراعي أيضا الموضوع المناسب الذي يناسب الناس مكانا وزمانا، وأن أيضا يراعي الأسلوب المناسب لهؤلاء المستمعين. سابعا، العناية بالألفاظ والعبارات، لأن المخاطبين ليسوا على مستوى واحد من الثقافة والعلم، فينبغي على الخطيب أن يراعي هذه الفروق بين هؤلاء المستمعين، فلا يعلو بأسلوبه وألفاظه بحيث لا يفهمه كثير من الناس ولا سيما العوام، ولا يستفل بأسلوبه بحيث يتأذى من هذا الأسلوب المثقفين، وإنما يقول فصيحا، واللغة العربية مليئة بالفصحى وهي فصيحة، يختار من اللغة العربية الكلمة الفصيحة التي يفهمها الجميع على حد سواء، فلا يقول مثلا سغب وإنما يقول جوع، ولا يقول مثلا وغى وإنما يقول حرب، ولا يقول طلة وإنما يقول زوجة، فالكل يفهم العبارة الأخرى، وأيضا هي لغة عربية فصيحة. وكذلك فلا يقول مثلا وش وإنما يقول وجه، ولا يقول ديب وإنما يقول ذئب، حتى لا يتأذى المثقفون. ثامنا مراعاة عدم الإطالة في الخطبة، لأن من فقه الرجل عدم الإطالة في الخطبة، لأن الناس عندهم مصالح وعندهم مشاغل. تاسعا ألا يبدأ الخطيب حديثه بالاصطدام بالآراء والمعتقدات المستقرة عند الناس. عاشرا مراعاة التدرج في الكلام الوصول بالمستمع إلى ما يريد الخطيب، فيتدرج في كلام من المعلوم إلى المجهول. هذه عشر، استخدام وسائل التشويق يشوق المستمعين ببراعة الاستهلال وبالتمهيد للموضوع بمقدمة مناسبة، وأن يشحذ هممهم وأن يلفت انتباههم بالتشويق. هل سمعتم ما سمعت؟ هل قرأتم ما قرأت؟ هل كذا كذا؟ حتى يشوق الناس إلى ما يلقيه على مسامعهم من كلام. ثاني عشر مراعاة الواقع، لا بد أن يتحدث في موضوعات تمس واقع الناس حتى لا يكون الخطيب في واد والناس في واد آخر، فلا يأتي مثلا بكلام من أعماق التاريخ، أشياء حدثت في سالف الزمان أو في أغوار التاريخ، فلا بد حتى ولو أتى بذلك لا بد أن يربط هذا الأمر بواقع الناس. ثالث عشر، لا بد طبعا أن يهتم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. رابع عشر، لا بد على الخطيب أن يحسن التلخيص، سواء في الخطبة الماضية أو في تحدثنا في الخطبة الماضية عن كذا وكذا وانتقلنا من كذا إلى كذا وخرجنا بالنتيجة الفلان وهكذا. خامس عشر أيضا المظهر الحسن، لأن مظهر الخطيب وحسن هيئته وجمال بذته وثيابه لهم الأثر الكبير في ارتياح الناس له وتقبل الناس لكلامه. لو انتقلنا إلى أمر آخر وهو الأخطاء التي يجب أن يتجنبها خطيب الجمعة. أولا أن يبتعد عن تقليد الخطباء المشهورين، لأنه يلغي شخصيتهم. بعض الخطباء يبدأون المقدمة بكلام لبعض الخطباء ثم ينتقل في صلب الموضوع، نجد فجوة بين كلامه وكلام المقدمة، يشعر الخطيب المتلقي بأنه يقلد فلان أو علان. ثانيا اللحن في الخطبة واستعمال اللهجة العامية، فلا ينبغي الخطيب أن يخطئ في اللغة العربية ولا سيما في الأساسيات، ولا ينبغي أيضا أن يتحدث باللغة باللهجة العامية بحجة أن الناس لا يفهمون اللغة العربية، رغم أن آباءنا وأجدادنا يفهمون نشرة الأخبار رغم أنها تلقى باللغة العربية، ولكن ينبغي أن يلجأ إلى اللغة العربية الفصيحة السهلة والواضحة. ثالثا أن يبتعد عن الفقه وتفصيلاته، فلا ينبغي أن يجعل مادة خطبته أمر فقهي وتفصيلات هذا الأمر الفقهي وأقوال العلماء وردود العلماء بعضهم على بعض، ولأن الفقه بطبيعته مادة جامدة لا روح فيها ولا إحساس ولا مشاعر، وإنما الخطبة لابد أن تنبني على إثارة المشاعر والعزف على أوتار الحس والمشاعر والعزف على أوتار قلوب الناس حتى يصل إلى التأثير المأمول والمنشود. يعني هناك بعض المقترحات ببعض الموضوعات، والدنيا كلها مجال للخطيب أن يختار ما يشاء بما يتناسب الناس مكانا وزمانا في أي موضوع من الموضوعات، وهذا من فضل الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، أو قد انتهينا من خطبة الجمعة وأحكامها، والمحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل نتحدث عن خطبة العيدين. وإلى ذاك الوقت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السداد والرشاد، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.